50 languages. 89. 89. صيغة الأمر واحد. Imperativ ein. أنت كسول بشكل. لا تكن كسولا للغاية. Du är lat. Ikke vær så lat. أنت تنام طويلا. لا تنام طويلا. Du søv for lenge. Ikke søv så lenge. إنك تأتي في وقت متأخر. لا تتأخر بهذا الشكل. Du kjem så sent. Ikke kom så sent. إنك تضحك بصوت عال. لا تضحك كذلك. Du ler så högt. Ikke le så högt. إنك تتكلم بصوت منخفض. لا تتكلم هكذا. Du snakkar så lågt. Snakk högre. إنك تشرب كثيرا. لا تشرب بهذا القدر. Du drick för mycket. Ikke drick så mycket. إنك تدخن كثيرا. لا تدخن كثيرا. Du röker för mycket. Ikke röjk så mycket. إنك تعمل كثيرا. لا تعمل كثيرا. Du jobbar för mycket. Ikke jobb så mycket. إنك تسرع كثيرا. خفف السرعة. Du körer för fort. Ikke kjør så fort. Enhad, jeg sier Møller. Stå opp, herr Møller. Ejlis, jeg sier Møller. Sett deg, herr Møller. Ibqa fi maqadike, sier Møller. Bli sittende, herr Møller. كن صبورا. تحلى بالصبر. Vær tålmodig. خذ وقتك. لا تتسرع. Ta deg tid. انتظر لحظة. انتظر قليلا. Vent litt. كن حذرا. Vær forsiktig. كن دقيقا في المواعيد. Vær presis. لا تكن غبيا. Ikke vær dum.